إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في سلسلة الخطب عن مشاهد يوم القيامة وأحداث اليوم الآخر، وقد تكلمنا في خطب سابقة عن ثلاثة مشاهد من مشاهد يوم القيامة، وهي نفخة الصعق، تلك النفخة التي تعلن بداية اليوم الآخر ونهاية الدنيا، تكون الدنيا قائمة إلى تلك اللحظة، والناس في الدنيا يتبايعون ويشترون ويتعاملون فيما بينهم، فتأتيهم الساعة بغتة فجأة وينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم بعد ذلك الحدث الثاني، وهو هذه التغييرات العظيمة التي تحدث في الكون من تشقق السماء وتفتح أبوابها وتساقط النجوم وتكوير الشمس ومد الأرض وتسيير الجبال وتفجير البحار إلى غير ذلك مما يحدث تمهيدا لبعث الناس للحساب والجزاء. ثم الحدث الثالث، وهو نفخة البعث، ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فيبعث الناس ويقومون من قبورهم للحساب والجزاء. وموعدنا اليوم مع الحديث عن المشهد الرابع من مشاهد يوم القيامة، أو الحدث الرابع من أحداث يوم القيامة، ألا وهو الحشر. ما المقصود بالحشر؟ المقصود به جمع الناس، جمع الناس من أماكن قبورهم، الأماكن التي بعثوا منها وقاموا منها، إلى المكان الذي سيتم فيه حسابهم وفصل القضاء فيه بينهم. فإنه عندما ينفخ في الصور يقوم الناس من الأجداث صراعا، يعني من القبور صراعا، رغم التغييرات التي حصلت في الأرض، إلا أن الناس لا تزال في قبور، في أماكن دفنوا فيها ووجدوا فيها، وقد نبتت أجسادهم خلال المدة التي بين النفختين، تكون أجساد الناس قد نبتت. ومع النفخة الثانية في الصور ترد الأرواح إلى الأجساد، ويقوم الناس ويخرجون للحساب والجزاء، كل إنسان يقوم في مكانه، ثم بعد ذلك يبدأ تجميع الناس للحساب والجزاء والفصل بينهم. هذا التجميع للخلق في مكان واحد هو الحشر، فالحشر هو جمع الخلائق للحساب وفصل القضاء بينهم. كم المسافة بين المكان الذي يبعث فيه الإنسان ويقوم من قبره فيه وبين المكان الذي سيتم فيه الحساب ويتم فيه الجزاء؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. لكن هناك مسافة بين المكان الذي قام منه الإنسان من قبره والمكان الذي سيتم فيه تجميع الخلق جميعا وحشرهم في مكان واحد انتظارا لمجيء رب العالمين سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده. أيها الإخوة الكرام، جاء ذكر الحشر في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، بيّن فيها عز وجل صفة هذا الحشر وكيفيته، وجاء ذكره كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله تعالى في آيات كثيرة يقول سبحانه: ويوم يحشرهم، أو ويوم نحشرهم، يقول سبحانه منها قوله سبحانه: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، في الآية الأخرى ساعة من النهار يتعارفون بينهم. فعندما يحشر الناس كأنهم لم يلبثوا ولم يلبثوا في هذه الدنيا إلا ساعة من النهار يتقاصرون المدد التي مرت عليهم في الدنيا ومرت عليهم في قبورهم. ويقول سبحانه: ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاءت في الحشر. أيها الإخوة الكرام، بيّن الله سبحانه وتعالى أن الحشر يكون للخلائق جميعا، للإنس والجن والطير والحيوان، كل دابة تدب على الأرض سوف تحشر، يعني سوف تبعث وتجمع في مكان واحد لفصل القضاء. فمن ذلك قوله سبحانه في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إذن كل الدواب والطير ستحشر يوم القيامة. ويقول سبحانه في سورة التكوير: وإذا الوحوش حشرت، الوحوش أيضا ستحشر، لكن الوحوش ستحشر يوم القيامة مع الناس فتكون مستسلمة مستكينة لا تعتدي على أحد، وتقف الوحوش المفترسة الكاثرة تقف بين الخلق ذليلة خاضعة منكسرة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فأما الوحوش والحيوان فيبدأ بها فيقضي الله سبحانه وتعالى بينها، فيقتص من ظالمها لمظلومها، رغم أنها حيوانات لا تعقل، ولكن من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أنه يؤتى بهذه الوحوش والحيوان يوم القيامة. فالشاة الجلحاء التي لم يكن لها قرون في الدنيا ونطحتها شاة قرناء ذات قرون، فيؤتى بها يوم القيامة، فالشاة الجلحاء تصبح قرناء والقرناء تصبح جلحاء، والمنطوحة في الدنيا تنطح التي نطحتها، فيقتص لبعضها من بعض حتى يقضى بينها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لها: كوني ترابا، فتكون ترابا وتفنى. فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يتمنى الكافر حينئذ أن لو كان ترابا كهذه الحيوان، ولكن هيهات، لا ينفع الندم ولا مهرب من الحساب والجزاء. أيها الإخوة الكرام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، يبعثون حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، فهذه هيئة الناس عندما يحشرون، يقومون من القبور حفاة عراة غرلا، ولكن لهول الموقف العقيد لا يهتم بعضهم أن ينظر إلى بعض، كل إنسان مشغول يومئذ بعمله ومشغول بمصيره الذي سيتحدد، إما في عذاب مقيم وإما في نعيم مقيم. جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر يومئذ أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر يومئذ أعظم من أن يهمهم ذلك، فما أعظمه من يوم تكشف فيه العورات، ومع ذلك ففيه ما يشغل الناس عن النظر والالتفات، إنه يوم عظيم، كل إنسان يومئذ يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويقول نفسي نفسي. فعندما يحشر الناس على هذه الصفة يبدأ بعد ذلك الخلق يكسون، بعدما يحشرون حفاة عراة غرلا تبدأ الكسوة للمؤمنين على حسب أعمالهم، يكسون من الحلل الثمينة والثياب الجميلة. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الخلائف يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أكسى حلة من الجنة لا يقوم لها بشر، صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: أول الخلائف يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ثم أكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أول الخلائف يكسى يوم القيامة بعدما يبعث الناس جميعا حفاة عراة، أول إنسان يكسى هو إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم بعده مباشرة يكسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتأخر كسوته عن كسوة إبراهيم عليه السلام بنفاسة تلك الكسوة صلى الله عليه وسلم، فيكسى يعني أفضل حلة، لكن يسبقه إبراهيم الخليل عليه السلام فيكسى قبله. لماذا بدأ بإبراهيم عليه السلام؟ قال بعض أهل العلم من شراح الحديث إن إبراهيم عليه السلام لما ألقاه الكفار في النار جردوه من ثيابه عليه السلام وألقوه في النار، فجردوه من ثيابه وألقوه في النار والعياذ بالله تعالى، فنجاه فكافأه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كافأه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأن جعله أول من يستر ويكسى عندما يكون الخلق جميعا عراة، والجزاء من جنس العمل، فهو جرد من ثيابه في ذات الله سبحانه وتعالى ومن أجل ربه سبحانه وتعالى، فكافأه الله عز وجل بأن يكون أول من يستر ويكسى يوم القيامة بينما الخلق جميعا عراة. ثم يكسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويكسى المؤمنون بحلل من الجنة، ومما جاء في كسوة المؤمنين أن حامل القرآن يكسى حلة من الجنة وينادى على والديه فيلبسان تاج الوقار: الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك اللباس تواضعا لله تعالى، يعني من ترك الإسراف في الثياب والمبالغة في لبس النفيس من الثياب تواضعا لله سبحانه وتعالى، خيره الله يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، يخير يوم القيامة من حلل الإيمان. ما حلل الإيمان؟ الله تعالى أعلم، هل هي ثياب حسية يقال لها هذا أو أنها شيء معنوي؟ المهم أنه ممن يكسى يوم القيامة أيضا ويقسى المؤمنون كما ذكرنا كل على حسب عمله بالترتيب. وأما الكفار أعاذنا الله إياكم منهم ومن أحوالهم، فإنهم يفسون بالثياب الفظيعة، يفسون بسرابيل القطران ودروع الجرب، السرابيل التي تستر النصف الأسفل من البدن، ودروع الجرب الدرع الذي يستر البدن من الكتف إلى القدم، والعياذ بالله تعالى. ومن ذلك قوله سبحانه عن الظالمين يوم القيامة: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، والعياذ بالله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنائحة يوم القيامة التي كانت تنوح على الموتى، تصيح وتلطم وتتكلم بالكلام الذي فيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله تعالى. أيها الإخوة الكرام، عرفنا أن الناس يبعثون في مكان ثم يحشرون، يجمعون إلى مكان آخر للحساب والجزاء. فالمسافة التي ينتقلون فيها من مكانهم الأول إلى المكان الذي سيجمعون فيه للحساب والجزاء، منهم من يذهب إليها ماشيا، ومنهم من يذهب إليها راكبا. فالمؤمنون تتلقاهم الملائكة عندما يبعثون من القبور، ومعهم إبل من يواقيت، وإبل يعلم الله سبحانه وتعالى عظمتها وقدرها، ويركبونهم على هذه الإبل الاثنان على البعير، وثلاثة على بعير، وعشرة على بعير بقدرة الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الإبل مطيقة لحملهم، لأن البعير في الدنيا لا يمكن أن يحمل عشرة، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى ستكون إبل مهيئة لهذا، فيركبون عليها ويحشرون على هذه الصفة راكبين، تتلقاهم الملائكة عند قبورهم وتركبهم هذه الإبل حتى تفد بهم على الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر والعياذ بالله تعالى فيحشر على وجهه، ويجر ويسحب على وجهه، كما أخبر ربنا سبحانه في كتابه الكريم. وقد جاء في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يعني على ثلاثة أنواع: راغبين راهبين، النوع الأول راغبين راهبين، قالوا هم عصاة المؤمنين الذين يحشرون مشاة، راغبين راهبين يعني راغبين في عفو الله تعالى عن سيئاتهم، وراهبين أن يعذبوا ويعاقبوا، هؤلاء يبعثون مشاة. فهذا الصنف الأول راغبين راهبين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. هذا الصنف الثاني الذين يحشرون راكبين. قال: وتحشر بقيتهم النار، هذا الصنف الثالث، تحشر بقيتهم النار يعني تسير وراءهم النار، فيركضون أمامها ويسحبون، وهؤلاء الكفار والعياذ بالله تعالى. وتحشر بقيتهم النار، تقيل حيث قالوا، وتبيت حيث باتوا، وتمسي حيث أمسوا، تسير وراءهم النار، تسوقهم وتجمعهم حتى يجتمعوا في أرض المحشر. وهذا في الحشر يوم القيامة كما بين شراح الحديث. كذلك جاء في قوله سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي راكبين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي راكبين، الوفد أي الراكبون. فمنون يحشرون من قبورهم إلى أرض المحشر راكبين، لا يذهبون مشاة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، والعياذ بالله تعالى. والذي يساق والذي يسحب ويجر يكون سائقه أمامه ومسوق في الخلف، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وردا أي عطاشا. فهذا حال المؤمنين عندما يجمعون في أرض المحشر انتظارا للحساب والجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وأن ينجينا من الكرب ذلك اليوم العظيم. اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كذلك دلت نصوص القرآن والسنة على أن الناس يحشرون يوم القيامة على صور تدل على ما كانوا يعملونه في الدنيا، يبعثون على هيئات وعلى أشكال تدل على الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا وعلى الأعمال التي ماتوا عليها. قد جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه أو على ما كان يعمل، فيبعث الإنسان على هيئة تدل على ما كان يعمل. فمما جاء في ذلك أن المحرم الذي يموت وهو محرم بحج أو عمرة يبعث يوم القيامة ملبيا، يكون في أرض المحشر يقف فيها يلبي، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى يعرف الناس أن هذا الإنسان قد مات محرما. وقد جاء هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته، أي رفسته وأسقطته عنها، فوقصته ناقته فمات وهو محرم، فقال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، لا تطيبوه ولا تغطوا رأسه، وكفنوه في ثوبيه في الإزار والرداء وهي ملابس الإحرام، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذلك الشهيد جاء فيه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب وينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيعرف الشهيد بهذا. وكذلك في المقابل والعياذ بالله تعالى، فإن أهل الكبائر يبعثون أيضا على صور تدل على ما كانوا يعملون في الدنيا، فمن ذلك مانع الزكاة. مانع الزكاة جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها إلا أتي به يوم القيامة وجعلت له أمواله، يعني ذهبه وفضته جعلت له صفائح من النار، فيقوى بها جبينه وجنبه، فإذا بردت أعيدت عليه حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا أتي بها يوم القيامة أثمنها وأوفرها، تأتي هذه الإبل يعني ثمينة يوم القيامة، فتطأه بأظلافها كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها، كلما مر عليه أخراها أعيد إليه عليه أولاها، حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى آخر الحديث. كذلك صاحب الغنم، يعني صاحب أي نوع من أنواع المال لا يؤدي زكاته فإنه يفعل به هذا يوم القيامة. وكذلك أيضا مما يعذب به مانع الزكاة يوم القيامة في أرض المحشر قبل الحساب وقبل الجزاء، مما تكون عليه صورة مانع الزكاة أن ماله يأتي يوم القيامة كأنه شجاع أقرع، يصور له المال في صورة ثعبان، نوع من الثعابين الضخمة، فيطوق عنقه والعياذ بالله تعالى، يقول: أنا مالك، أنا كنزك، فيأتي هذا الثعبان ويلتف على عنقه ويخنقه هذا الثعبان ويطوقه يوم القيامة. جاء هذا أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة شجاعا أقرع فيطوقه ويأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. كذلك المتكبرون والعياذ بالله تعالى يبعثون يوم القيامة، كما جاء في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني في صورة النملة، أجسامهم تكون صغيرة في حجم النملة، يطأهم الناس بأقدامهم والعياذ بالله تعالى، الناس يدوسون عليهم بالأقدام، فهذا حال المتكبر. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه بقدر غدرته والعياذ بالله تعالى، عند استه يعني في مكان الستر منه يغرس فيه والعياذ بالله تعالى لواء علم براية كبيرة بقدر غدرته، قدر الغدرة التي غدرها، إذا كان غدر غدرة صغيرة يكون يعني العلم الذي ينصب له صغير صغيرا، إذا كانت الغدرة كبيرة يكون الراية أو العلامة كبيرة، فيعاقب والعياذ بالله تعالى بالفضيحة بهذا العلم يوم القيامة على حسب الغدرة التي غدرها، لأن الغدر في نوع من الخيانة والخداع، ويكتم على الناس شيء وهو ينمي بهم ويضمر لهم الشر ويبدي لهم الخير، وهو يضمر لهم ويكيد لهم ويغدر بهم، فيعاقب بهذا يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان، يعني لا تكفي الراية فقط، بل هناك ملائكة يصيحون به، يصيحون به ويقولون: هذه غدرة فلان، هذه غدرة فلان والعياذ بالله تعالى. وهكذا كل صاحب جرم أو صاحب عمل صالح يبعث يوم القيامة ويحشر على صورة تدل على عمله، وينتظر كذلك حتى يقضي الله تعالى بين الخلائق. أرض المحشر أيها الإخوة الكرام تكون قرصة بيضاء، عبارة عن قرص بيضاء مثل قرص الخبز، وجاء في الأحاديث أن أرض المحشر تكون خبزة، فشراح الحديث منهم من قال تكون خبزة حسية، بالفعل تكون أرض المحشر عبارة عن خبز يأكل منه المؤمنون، لكن الكافر لا يستطيع أن يأكل منه، فأما المؤمن فيأكل من هذا الخبز الذي تحته في أرض المحشر، يعني يأخذ من هذه الأرض خبزا ويأكل منه فيشبع، ويشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا فيرتوي، ويكون هذا تعجيلا للأمان للمؤمنين في أرض المحشر. وأما الكافرون والعياذ بالله تعالى فيكونون عطاشا جياعا والعياذ بالله تعالى. ثم يطول وقوف المؤمنين في ووقوف الخلق جميعا يطال وقوفهم يوم القيامة، لكن يخفف على المؤمنين ويعثر على الكافرين، والمؤمنون لا يشعرون بطول القيامة في ذلك اليوم العظيم، يعني هذا اليوم مقداره 50,000 سنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لكن لا يشعر بهذه المدة ولا يحس بها إلا الكافرون. وأما المؤمنون فجاء في الأحاديث أنه يهون عليهم الوقوف حتى يشعروا أنه كأنه بعض يوم أو نصف يوم من أيام الدنيا، تخفيف الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين، يخفف الله تعالى عنهم. وأيضا المؤمنون على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم، يعني كل إنسان يخف عليه هذا اليوم ويشعر بقصره أو بطوله على حسب عمله. وكما ذكرنا يعني يطال وقوف الخلق يوم القيامة ينتظرون مجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء، وهذا بإذن الله تعالى ما سنتحدث عنه في الخطب القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم ارحم موتاهم وفك أسراهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة، من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فهنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة، يعني كأنه يراه رأي العين، أن يقرأ هذه السور الكريمة: سورة التكوير، وسورة الانفطار، وسورة الانشقاق. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. ما هي أخوات سورة هود؟ جاء ذكرها في رواية للحديث: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي رواية: هود وأخواتها الواقعة والقارعة والحاقة وإذا الشمس كورت وسأل سائل. وفي رواية أعم من هذا كله: وأخواتها من المفصل. والمقصود بالمفصل هو الحزب الأخير من أحزاب القرآن الذي يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن. فهذه الصور شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا؟ لما فيها من ذكر أهوال اليوم الآخر، ولما فيها من بيان يعني تفاصيل أحوال اليوم الآخر، وذكر التغييرات الكونية العظيمة التي ستقع يوم القيامة من انشقاق السماء وتكوير الشمس وتساقط النجوم وتناثر الكواكب إلى غير ذلك مما جاء ذكره في هذه السور الكريمة. طيب، إذن هذه السور العظيمة فيها ذكر يعني حادث عظيم من أحداث يوم القيامة، ألا وهو يعني تبديل السماوات والأرض وتغيير يعني هذه التغييرات العظيمة التي ستقع في السماوات وفي الأرض. هذه التغييرات يعني ستكون على الصحيح بين النفختين، بين النفخة الأولى والنفخة الثانية يحصل تكوير السماء وتكوير الشمس وانشقاق السماء ونحو ذلك، يعني من هذه التغييرات التي جاء ذكرها في الكتاب الكريم. فهذه ستحصل بين النفختين، النفخة الأولى والثانية، وقد تكلمنا عن النفختين في المحاضرة السابقة. طيب، لكن هنا إشكال، يعني هنا يعني إشكال قد يرد، وهو أنه جاء في حديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، جاء في حديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض، قالت أين يكون الناس حينئذ؟ قالت أين يكون الناس حينئذ؟ قال على الصراط. قال صلى الله عليه وسلم على الصراط، لأن سئل يوم تبدل الأرض غير الأرض أين يكون الناس حينئذ؟ قال على الصراط. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سئل عن هذه الآية فقال يكونون في الظلمة دون الجسر، في الظلمة دون الجسر، والمقصود برضو بالظلمة دون الجسر، الجسر اللي هو الصراط يعني، فأيضا مقصود به أثناء مرور الناس على الصراط، لأنهم عند المرور على الصراط يكونون في ظلمة يعني، رغم أن الصراط منصوب فوق ظهر جهنم ولكن يكون الناس في ظلام شديد. كل إنسان معه نور بقدر عمله، كل إنسان معه نور بقدر عمله، فأما الجنود كما وصف الله سبحانه وتعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بعض المؤمنين يكون النور بين أيديهم يعني يكون أمامهم نور يضيء لهم، وبعضهم يكون بيمينه نور مثل النخلة يعني نور مثل النخلة يضيء له، ويتدرج المؤمنون في مقدار ما معه من النور حتى يكون أقل المؤمنين نورا معه نور بقدر إبهام رجله يعني أصبع رجله الكبير هذا يعني فيه نور قليل يضيء له، هذا آخر يعني المسلمين وأقلهم يعني منزلة هو الذي يكون معه هذا القدر من النور. والمنافقون والعياذ بالله تعالى يعني يكون معهم نور يضيء تارة وينطفئ أخرى، يضيء تارة وينطفئ أخرى، فإذا أضاء لهم مشوا فيه كما قال الله سبحانه وتعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا ولم يستطيعوا أن يتحركوا أو يواصلوا المسير، ثم ينطفئ نور المنافقين بالكلية والعياذ بالله تعالى ويلقون في جهنم والعياذ بالله. طيب هنا يأتي السؤال كيف نوفق بين هذا الحديث اللي هو يوم تبدل الأرض غير الأرض أين يكون الناس قال على الصراط، وبين النصوص الكثيرة التي تفيد أن يعني التغييرات التي ستحصل من انشقاق السماء و يعني ومد الأرض وكذا، أن كل هذا سيحصل بين النفختين بحيث أن الناس يبعثون يوم القيامة على الأرض بعدما يكون قد تم تبديلها، وأرض المحشر التي يبعث الناس عليها تسمى الساهرة كما قال الله سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة، الزجرة يعني نفخة واحدة في الصور المقصود بها النفخة الثانية، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، الساهرة اللي هي أرض المحشر، وجاء وصف أرض المحشر إنها ليست مثل أرضنا هذه، أرض المحشر عبارة عن خبزة، وجاء في صحيح البخاري أيضا أن أرض المحشر تكون قرصة بيضاء كقرصة نقي مثل قرصة الخبز النقي تكون لونها أبيض ويعني تكون ممددة كما وصف الله سبحانه وتعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني الناس يبعثون يوم القيامة على أرض ليس فيها عوج يعني ليس فيها مرتفعات ولا أمتا يعني ولا منخفضات، وإنما تكون أرض منبسطة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أيضا أن أرض المحشر التي يحشر عليها الناس لا يكون فيها معلم لأحد، فمعنى هذا أن الناس يعني عندما يحشرون بعد النفقة الثانية تكون التغييرات حصلت، إذا هذه التغييرات ستحصل قبل الصراط. كيف إذا نوفق بين هذه النصوص؟ قال يعني طائفة من العلماء قال التوفيق يعني بينها أن يقال إن التبديل يقع مرتين، المرة الأولى هو تبديل الأرض التي نحن عليها، تبديل الأرض التي نحن عليها بأرض المحشر، تبديل الأرض التي نحن عليها بأرض المحشر، ثم هناك تبديل آخر هو تبديل أرض المحشر نفسها. إذا يمكن أن يحمل حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال على الصراط. قال هنا يحمل يوم تبدل الأرض اللي هي أرض المحشر، أين يكون الناس عندما تبدل أرض المحشر وتغير؟ ف فقال إيه صلى الله عليه وسلم على الصراط، يبقى عند أثناء مرور الناس على الصراط أرض المحشر نفسها إيه تغير وتبدل خاصة أنها انتهت مهمتها حينئذ، فيكون هذا يعني تبديلا آخر. وهل التبديل تبديل الأرض والسماوات؟ برضو هنا إيه اختلف العلماء، هل التبديل المقصود به تبديل الذات أو تبديل الصفات؟ يعني هل الأرض والسماوات سيفنيها الله سبحانه وتعالى، يعني الأرض الموجودة حاليا والسماء الموجودة حاليا، هل سيفنيها الله سبحانه وتعالى تماما ويوجد أرضا جديدة، يعني الأرض الموجودة حاليا خلاص ستفنى وتزول تماما ويوجد الله سبحانه وتعالى أرضا جديدة؟ هذا إيه قول الذين قالوا تبديل ذات. والرأي الآخر قال لا، هو تبديل صفات فقط، يعني هي نفس الأرض الحالية والسماء الحالية سيتم إيه تبديل صفاتها، الأرض بدل ما هي مكورة وفيها جبال وفيها أشجار وفيها كذا، لا يعني تمزج هذه الأشياء يعني سويا وتبسط وتمد وتصبح إيه على شكل قرص وكذا، وتتحول مادتها من تراب إلى إيه يعني إلى خبزة أو كذا، وشيء يعني يشبه العجين أو الخبز أو كذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهي قالوا إن هو إيه تبديل للصفات فقط وليس تبديل الذات، يعني ليس أن الله يفنيها تماما ويوجد غيرها. هذا بالنسبة إلى التبديل الأول اللي هو يعني بين النفسين. وكما ذكرنا هناك تبديل آخر اللي هو بعد إيه ما يتم حساب الناس وخلص الناس على الصراط، يمرون على الصراط، منهم من يذهب إلى الجنة ومنهم من يذهب إلى النار، بعد ذلك يبدل الله سبحانه وتعالى أرض المحشر نفسها. وهنا قد يكون التبديل برضو إيه بالإفناء بقى تماما، أنها تفنى يعني تماما لأنها انتهت مهمتها يعني وانقضت يعني الفائدة منها. على كل حال يعني تفصيل ذلك يعني وعلمه عند الله سبحانه وتعالى. طيب نقرأ يعني شيء من المشاهد هذا الحدث العظيم اللي هو مسألة التبديلات والتغييرات التي ستقع في ذلك اليوم العظيم. منها ما جاء يعني في سورة التكوير كما ذكرنا، هي إحدى السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا شيبته صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا يعني تراكمت عليه الهموم و يعني فإن هذا يعجل بمجيء الشيب قبل أوانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شاب له صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة بيضاء شابت من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال شيبتني هود وأخواتها هذه الصور من تدبره صلى الله عليه وسلم لها وتأمله لما جاء فيها، يعني أسرع إليه الشيب يعني قبل أوانه. فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة التكوير إذا الشمس كورت. ما معنى إذا الشمس كورت؟ هنا تأتي تفسيرات عن السلف الصالح في تفسير إذا الشمس كورت. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تكويرها إدخالها في العرش، قال إذا الشمس كورت يعني أدخلت في العرش. وقال الحسن وقتادة إذا الشمس كورت ذهب صفوها، ذهب صفوها يعني يذهب ضوءها. وقال أبو عبيدة كورت مثل تكوير العمامة تلف فتمحو، تعرفون تكوير العمامة يعني زي العمامة تكون اليد، العمامة هي اللفافة تلف حول الرأس. فالشمس كورت يعني الشمس يعني تصبح شيئا ملفوفا يعني مثل العمامة. وقال الربيع بن حسين أحد التابعين قال كورت رمي بها، رمي بها. وهذه التفسيرات كلها يعني لا تعارض بينها، يعني دائما كثير من او يعني اكثر الاختلاف في التفسير بين السلف رضوان الله عليهم يكون من باب اشتمال الايه على معاني كثيره، يعني تكون الايه الواحده مشتمله على معاني كثيره وكل واحد منهم يعبر عن معنى من هذه المعاني او عن بعض معاني الايه بحيث لا يكون هناك تعارض، يعني هذا يعني ذكر بعضا من معاني الايه وهذا ذكر بعضا من معاني الايه الكريمه. فإذا يعني يستفاد من هذا أن الشمس تكور بمعنى أنها يذهب ضوءها وأنها تلف مثل لف العمامة وأنها تدخل في العرش. طيب يقول سبحانه وإذا النجوم كدرت، معنى إذا النجوم كدرت يعني تناثرت، تناثرت النجوم. وقيل إن تناثر النجوم، قيل إن تناثر النجوم يكون بسبب يعني قبض أرواح الملائكة الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بحفظ هذه النجوم في مواقعها. النجوم يعني ثابتة كل يعني أو يعني لها مواقع محددة ولها مسارات تسير فيها وتدور فيها ومواقع محددة يعني لا تتغير عنها بقدرة الله سبحانه وتعالى. هناك ملائكة كلفهم الله سبحانه وتعالى بحفظ هذه النجوم وتسييرها وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. فالملائكة يموتون عند النفخة يعني الأولى في الصور، صعق من في السماوات ومن في الأرض، فالملائكة نفسهم يصعقون وتتساقط النجوم. ومن معاني انكدرت يعني تغيرت وتساقطت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تسقط في البحار فتصير معها نيران. من النجوم تسقط تتساقط في البحار وتصبح النجوم مشتعلة نارا في البحار. طيب يقول سبحانه أيضا من مشاهد يعني ذلك اليوم العظيم: وإذا الجبال سيرت. ما معنى إذا الجبال سيرت؟ يعني تحولت وزالت عن أماكنها، يقال يعني صار الشيء يعني تحول وانتقل عن مكانه وتغير عن مكانه. وتسيير الجبال وتسيير الجبال بأن تصبح هذه الجبال يعني هشة، تصبح ترابا هشا، ثم يعني يسيل هذا التراب يعني تصبح مثل كأنها يعني جبل من الثلج ويذوب، ويعني فهكذا هذه الجبال تصبح يعني رملا سائلا كما قال الله سبحانه وتعالى، فتكون كثيبا مهيلا، كثيبا مهيلا، كثيبا مهيلا يعني رملا سائلا. ووصف الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى بأنها تكون كالعهن، العهن يعني الصوف، برضو الجبال تصبح كالعهن المنفوش، تصبح مثل الصوف يعني هشة مثل الصوف. و فإذا هذا المقصود يعني بتسيير الجبال، ويوم نسير الجبال، ويوم نسير الجبال. فتسيير الجبال يعني ليس مقصود أنها يعني تمشي، ولكن مقصود أنها يعني تذوب وتصبح يعني هشة وتسيل في أماكنها التي هي فيها. ويقول سبحانه أيضا في مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة: وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت، ما معنى العشار؟ العشار هي الإبل الحوامل، الإبل الحوامل أو التي مر عليها في الحمل عشرة أشهر، الإبل الحوامل التي مر عليها في الحمل عشرة أشهر. فيقول سبحانه: وإذا العشار عطلت. طبعا هذه الإبل كانت أعز ما يكون على العرب، كانت أعز ما يكون على العرب، هذه العشار كانت يعني أنفس أموالهم، فتعطل يوم القيامة يعني لا تحلب ولا يعتنى بها، لا تحلب ولا يعتنى بها ولا يلتفت إليها بسبب انشغال الناس، كل إنسان مشغول بما هو فيه من الحساب والجزاء. فقيل أن المقصود بقوله تعالى: وإذا العشار عطلت، المقصود به بعد النفخة الثانية، قيل أن هذا المقصود به بعد النفخة الثانية، لأن الحيوانات تحشر يوم القيامة، فالعشار ستحشر مثل ما تحشر الحيوانات يوم القيامة، تكون العشار محشورة إلى جانب الناس، يعني الناس محشورون وبجانبهم هذه الإبل، ومع ذلك لا يلتفتون إليها ولا يعبؤون بها، يعني الحيوانات ستحشر يوم القيامة وتحشر هذه الإبل العشار. ولو أن الناس يعني في الدنيا وكان حولهم هذه الإبل العشار لا اعتنوا بها واهتموا بها، وهذا الذي يحلبها، وخاصة أهل الرعي وأهل الزراعة وكذا يعني يعرفون قيمة هذه الإبل العشار، ولكن يوم القيامة ستعطل ولا يلتفت يعني إليها أحد ولا يعبأ بها، رغم أنها كانت أنفس أموالهم. ويقول سبحانه: وإذا الوحوش حشرت. مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة أن الوحوش تحشر، الوحوش الحيوانات المفترسة والسباع وكذا تحشر يوم القيامة وتجمع مع الناس للحساب والجزاء، ولكنها تكون منكسرة مستسلمة، تحشر الوحوش، ولكن تكون منكسرة مستسلمة لا تعتدي على أحد ولا تصيب أحدا بسوء. طيب، ويقول سبحانه: وإذا البحار سجرت. نشهد آخر من مشاهد يوم القيامة: إذا البحار سجرت. ما معنى سجرت؟ أي أوقدت وصارت نارا، أوقدت وصارت نارا. هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إذا البحار سجرت أوقدت وصارت نارا. وقال قتادة: غار ماؤها. برضو هنا إيه؟ لا تعرض، يعني لأن الماء تحول إلى نار، فإذا البحار سجرت يعني زال ماؤها وفني ماؤها وتحول الماء إلى يعني نار. وقيل يعني إن الشمس عندما تلف ثم تلقى في البحر فيحمى البحر ويتحول البحر إلى نار، لأنه كما ذكرنا من الكواكب وكذا تلقى في البحار وتتساقط فيها، فعندما تتساقط تسقط الشمس يعني في البحار فيسجر البحر ويوقد ويتحول إلى نار. يقول سبحانه: وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت، ما معنى إذا النفوس زوجت؟ يعني أكثر المفسرين قالوا المقصود إذا النفوس زوجت يعني قرنت بأرواحها، يعني النفوس تقرن بالأرواح، وذلك أنه مع النفخة الثانية في الصور، أثناء النفخة الثانية في الصور تنفخ الأرواح وترد الأرواح إلى الأجساد، يكون الناس أجسادهم قد نبتت في الفترة التي بين النفختين وأصبحت الأجساد موجودة يعني لكن بدون أرواح، فأثناء النفخة الثانية الأرواح تدب في الأجساد. فهنا إذا النفوس زوجت يعني قرنت كل نفس يعني أو قرن كل جسد بروحه، قرن كل جسد بروحه. وهناك تفسير آخر لقوله تعالى وإذا النفوس زوجت، هو تفسير الحسن البصري رحمه الله، قال: تلحق كل شيعة بشيعتها، اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوس، وكل من كان يعبد من دون الله شيئا يلحق بعضهم ببعض، والمنافقون بالمنافقين والمؤمنون بالمؤمنين. فهذا تفسير أقل، وإذا النفوس زوجت يعني يعني اقترن كل إنسان بمن هو على شاكلته، بمن هو على شاكلته. وهذا الذي ذكره الحسن هذا حق أيضا مما سيقع يوم القيامة، يعني هذا الذي ذكره مما سيقع يوم القيامة، ودلت يعني أدلة على أنه مما سيقع يوم القيامة أن الناس يحشرون يعني طوائف، أن الناس يحشرون أفواجا ويحشرون يعني طوائف وزمر وجماعات وكذا، وهذه الجماعات على حسب الأعمال في الدنيا وعلى حسب يعني دين كل إنسان ما كان عليه في الدنيا، فكل مجموعة يتبعون أئمتهم. فالمؤمنون يعني يوم القيامة من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتباع الأنبياء السابقين، أتباع كل نبي من الأنبياء يكونون مع نبيهم، يكونون مع نبيهم يوم القيامة، ثم يكونون يعني في الجنة يقودهم نبيهم إلى الجنة. وأما يعني النصارى وكذا فيكونون أيضا يجتمع بعضهم إلى بعض، والمجوس بعضهم إلى بعض، واليهود بعضهم إلى بعض، وهكذا. فالناس يعني يفوجون يعني أفواجا يوم القيامة ويقسمون إلى مجموعات على حسب يعني أديانهم وعقائدهم. ويقول سبحانه: وإذا الموؤودة سئلت. وإذا الموؤودة سئلت، ما المقصود بالموؤودة؟ الموؤودة هي التي دفنت حية. وكان العرب يعني في الجاهلية، كان العرب في الجاهلية يقتلون البنات ويدفنونهن أحياء، فتسأل الموؤودة يوم القيامة بأي ذنب قتلت. السؤال مذكور في الآية الكريمة: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا السؤال يعني توبيخا لقائلها، يعني الموؤودة تسأل هذا السؤال توبيخا لقاتلها، يعني الموؤودة نفسها تسأل بأي ذنب قتلت على مسمع من قاتلها، حتى يكون هذا يعني توبيخا له. يقول سبحانه: وإذا الصحف نشرت. برضو من مشاهد يوم القيامة نشر الصحف وتطاير الصحف. الصحف المقصود بها الصحف التي كتبت فيها الأعمال الحسنات والسيئات. كل إنسان معه ملكان يكتبان حسناته وسيئاته، ملك عن يمينه يكتب الحسنات وملك عن شماله يكتب السيئات. ما من شيء يعمله الإنسان من خير أو شر إلا وهو مسجل ومكتوب عليه في هذه الصحف. فإذا مات الإنسان طويت صحيفته، تغلق الصحيفة إذا مات الإنسان طويت صحيفته وأغلقت. فإذا جاء يوم القيامة نشرت الصحف، يعني فتحت مرة أخرى، والصحيفة التي كانت مفتوحة له في الدنيا تسجل فيها أعماله من خير أو شر، عندما يموت الإنسان تطوى صحيفته، وقيل إنها تكون معه في قبره، والله سبحانه وتعالى أعلم يعني أين استقر هذه الصحيفة، تطوى الصحيفة وتكون معه في قبره أو كذا. ثم إذا جاء يوم القيامة تنشر هذه الصحف، تفتح، وكذلك أيضا تتطاير الصحف كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والطائر هنا المقصود به الكتاب، الطائر هنا المقصود به الكتاب، يعني أن الصحف تتطاير وكل إنسان يأتيه طائره، يعني كتابه يأتيه في عنقه، يعني عند العنق تطير الكتب وتصبح عند أعناق الناس. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وفي بعض القراءات يعني المتواترة ويخرج له يوم القيامة، يعني نفس هذا الطائر يخرج يوم القيامة كتابا منشورا، هو الطائر هو نفسه الكتاب المنشور يعني المفتوح. فأما المؤمنون جعلنا الله إياكم منهم فإنهم يتناولون هذا الكتاب بأيمانهم من أمامهم، المؤمن يأخذ كتابه بيمينه من يعني أمامه، وأما الكافر والعياذ بالله تعالى فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله تعالى. الكافر يعني يأتي كتابه من وراء ظهره ويمد يده من وراء ظهره والعياذ بالله تعالى ويأخذه بشماله من وراء ظهره، وأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه من أمامه. فيقول سبحانه وإذا الصحف نشرت، يعني فتحت الصحف التي كتبت فيها الأعمال. يقول سبحانه وإذا السماء كشطت، هنا مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، وإذا السماء كشطت. ما معنى كشطت؟ قالوا كشطت يعني قلعت مثلما يسلخ الجلد من الشاة، مثلما يسلخ الجلد من الشاة، تكشط السماء الكشط، يعني زي ما سنجيب موس ومثلا قطعة خشب أو قلم رصاص أو كذا ويكشط، يعني يزيل طبقة وراء طبقة طبقة وراء طبقة أو كذا، وكشط الجلد برضو اللي هو نزع يعني الطبقة يعني العليا يعني تنزع من ما تحتها. فالسماء يعني تكشط يوم القيامة، يعني تقطع إلى قطع، تقطع إلى قطع، ويعني وتتساقط هذه القطع. يقول سبحانه وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجحيم سعرت يعني إذا النار سعرت يعني أوقدت واشتعلت والعياذ بالله تعالى، استعدادا يعني وتمهيدا لقدوم أهلها، أعاذنا الله إياكم من ذلك. فالجحيم سعرت يعني أوقدت واشتعلت نارها وتهيأت لاستقبال يعني نزلائها. وإذا الجنة أزلفت يعني قربت وأدمجت، الجنة أيضا يوم القيامة تقرب وتدنى من أهلها. وحتى النار والعياذ بالله تعالى يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن النار يوم القيامة يؤتى بها، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يجاء بجهنم والعياذ بالله تعالى لها 70,000 زمام، مثل الزمام يعني رباط مربوطة يعني بأربطة، ومع كل زمام 70,000 ملك يسحبونها ويجبونها ويأتون بها، وتوقد يعني حينئذ تحمى نارها وتسجر ويؤتى بها، كما قال الله سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم، يعني جهنم يجاء بها تسحبها ملائكة وتجرها وتبنيها من الناس. والجنة كذلك أزلفت يعني قربت وصارت دانية من أهلها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك علمت نفس ما أحضرت، يعني إذا حصلت هذه الأشياء علمت نفس ما أحضرت، يعني ما قدمت وما عملت من خير أو شر. علمت نفس ما أحضرت يعني علمت نفس ما قدمت من خير أو ما قدمت من شر، فتجد ذلك وتلقاه يوم القيامة. فهذا يعني ما جاء في سورة التكوير من يعني مشاهد يوم القيامة، وجاء هذا المعنى معبرا عنه بعبارات عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى في السور الأخرى، يعني الأخوات هود هذه السور كلها يعني جاء فيها تعبير عن نفس المعاني بعبارات مختلفة، يعني عبر بها عن نفس المعاني وكلها تتضمن هذه المشاهد العظيمة. طيب بعد ذلك يعني كما ذكرنا ينفخ في الصور النفخة الثانية بعد ما يعني تحصل هذه التغييرات وهذه التبديلات في السماء والأرض والكواكب والبحار وكذا، ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس من القبور، ترد الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس من القبور للحساب والجزاء. حينئذ يبدأ الحشر، يبدأ الحشر وهو جمع الناس، جمع الناس في صعيد واحد أو في مكان واحد انتظارا للحساب ولفصل القضاء بين الخلق. يعني حينئذ يحشر الناس يعني يجمعون ويؤتى بهم من الأماكن التي كانوا مقبورين فيها إلى المكان الذي سيتم فيه الحساب والجزاء. يعني رغم التغييرات والتبديلات التي حصلت في الأرض، الأرض حصل فيها هذه التبديلات التي ذكرناها، والبحار تفجرت والأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت تلقي ما في بطنها وتتخلى عنه وكذا وتصبح الأرض يعني خبزة وكذا، كل هذه التغييرات يعني تحصل، ولكن الناس لا يزالون مقبورين في بطنها، لا يزال الناس مقبورين في بطنها. ثم يبدأ تبعثر القبور، القبور بقى تبعثر، يبدأ الناس يخرجون من القبور، ولكن يخرجون يجدون الأرض غير الأرض، يعني يجدون الأرض وقد حصل فيها هذه التغييرات العظيمة، لكن يعني التغييرات هذه حصلت وأيضا مما يحصل بين النفختين كما مر بنا أن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض ويطوي السماء والسماوات تكون مطويات بيمين الله سبحانه وتعالى، والأرض يقبضها الله سبحانه وتعالى بشماله عز وجل كما جاء في الأحاديث، وكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى كلتا يدي رب اليمين، يعني يد الله سبحانه وتعالى كلتاهما يعني فيهما البركة وليس في شيء منهما يعني نقص أو كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى له يمين وشمال كما جاء في الأحاديث. فالله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله ويهزهن سبحانه وتعالى، يقول أنا الملك وأنا الملك، أين ملوك الأرض وكذا، كل هذا يعني يقع والناس لا تزال مقبورة في الأرض، لا يزال الناس مقبورون في الأرض. وبعدين ينفخ النفخة الثانية بعد حصول هذه التغييرات وكذا، ويخرج الناس من قبورهم سراعا مسرعين، يعني ويخرجون يعني فزعين يتخافتون بينهم، يتحدثون فيما بينهم سرا، يتساءلون عن المدة التي قضوها في الدنيا والمدة التي قضوها في القبور، فبعضهم يقول إن لبستم إلا عشرة، وبعضهم يقول إن لبستم إلا يوما. فالمهم يعني أن الناس يخرجون ويبعثون ويبدأ حشر الناس، يعني يبدأ جمعهم للحساب والقضاء بينهم. والحشر يعني كما ذكرنا يكون للإنس والجن والطير والدواب وجميع أصناف الحيوان، ويدل على ذلك قوله سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إذن الطيور تحشر إلى الله سبحانه وتعالى، وكل دابة تدب في الأرض فإنها أيضا تحشر إلى الله سبحانه وتعالى. فأما الحيوانات والطيور وكذا فالحكمة من حشرها أن يقتص لبعضها من بعض، الحكمة من حشر الحيوانات أن يقتص لبعضها من بعض، فأي حيوان يعني كان قد نطح آخر أو عض آخر أو آذاه بأي نوع من الإيذاء فيقتص لبعضها من بعض، الحيوان المظلوم يقتص من ظالمه، وهذا لتمام عدل الله سبحانه وتعالى، حتى الحيوان يقتص للمظلوم من الظالم، فما بالك بالآدميين، فمن باب أولى يعني أنه سيقتص لمظلومهم من ظالمهم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، كل إنسان سيجازى على عمله، ويعني من ظلم مثقال ذرة سيقتص منه، ويكون القصاص بين الناس، الناس بقى يوم القيامة يكون قصاص بعضهم من بعض بالحسنات والسيئات، ليس إيه مثل الحيوانات يقتص لبعضها من بعض، أن إيه المعضود يعض والمنطوح ينطح وكذا، هذا الحيوان، وأما الإيه الناس فيقتص بعضهم من بعض بالحسنات والسيئات، وهذا أعظم الحسنات والسيئات، ويكون الجزاء أن الظالم الذي تتراكم عليه حسنات تتراكم عليه سيئات المظلومين فيطرح في النار والعياذ بالله تعالى، ويعذب العذاب الأليم، ويكون يعني ويتشفى فيه المظلومون يرونه يعذب وينال جزاءه والعياذ بالله تعالى. فالحيوانات يقتص لبعضها من بعض، ثم بعد انتهاء الاقتصاص للحيوان بعضه من بعض يقول الله سبحانه وتعالى للحيوانات كوني ترابا، يقول الله سبحانه وتعالى للحيوانات كوني ترابا فتكون ترابا، يقول صلى الله عليه وسلم فيومئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، في هذه اللحظة عندما يرى الكفار الحيوانات تصبح ترابا فالكفار يقولون إيه يا ليتني كنت ترابا، ولكن يعني لا ينفع هذا التمني. طيب صفة الناس عندما يحشرون أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت إيه قال صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من أيهما هم ذلك، الأمر أشد من أيهما هم ذلك، إذا الناس يحشرون حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين، وبالرغم من كونهم يحشرون عراة إلا أن الأمر أعظم من أن يهتم أحد بالنظر إلى آخر في ذلك اليوم العصيب، كل إنسان يعني يكون مهموما بمصيره ومنتظرا ما يحكم به عليه من خلود أبدي في نعيم مقيم أو خلود أبدي في عذاب مقيم، فيعني يشغلهم ذلك عن أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم بعد ذلك يبدأ الكسوة، يكسى الناس يعني بعدما يبعثون من القبور عراة، فبعد ذلك تبدأ الكسوة، وأول من يكسى، من أول من يكسى يوم القيامة؟ إبراهيم عليه السلام، أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، كما جاء في صحيح البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، يقول صلى الله عليه وسلم ثم أكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر، بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام يكسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني يعوض عن تأخير كسوته بتفضيل كسوته على كسوة إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم أول من يكسى ثم يكسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني حلة يعني أجمل وأحسن من حلة إبراهيم عليه السلام، فيعوض يعني نبينا صلى الله عليه وسلم عن تأخير كسوته يعني بنفاسة يعني بأن تكون يعني أنفس وأفضل. طيب يعني ما الحكمة أو السر في أن إبراهيم عليه السلام يكسى أولا مع أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الرسل وأفضلهم؟ فقالوا الحكمة في ذلك أن نبي الله إبراهيم عليه السلام قد جرده المشركون من ثيابه عندما ألقوه في النار، إبراهيم عليه السلام جرده المشركون من ثيابه عندما ألقوه في النار، فجرد من ثيابه في ذات الله سبحانه وتعالى يعني من يعني من أجل دينه عليه السلام، فكافأه الله سبحانه وتعالى بأن يكون أول من يكتسي والخلق كلهم عراة يوم القيامة، يكون الخلق كلهم عراة، ويكون إبراهيم عليه السلام هو الوحيد المكتسي أول من يكسى، فمكافأة له عليه السلام لأنه جرد من أجل الله سبحانه وتعالى، فكافأه الله بأن يكون أول من يكسى يوم القيامة. ثم بعد ذلك يعني يقسى المؤمنون على قدر يعني إيمانهم وأعمالهم وكذا، تكون يعني نفاسة الحلل التي يلبسونها، يقسون بحلل من الجنة، وبعض المؤمنين يقسى يلبس يعني فيجان من على رؤوسهم من الياقوت ومن أنواع الحلي، كل هذا في أرض المحشر لسه بعد لم يبدأ يعني حساب ولا جزاء ولا شيء، هذا فقط إيه يعني في أرض المحشر لسه بعد ستأتي خطوات أخرى للحساب والجزاء، ويكون تكون هذه الكسوة يعني من الأمان للمؤمنين يوم القيامة. وبحمد الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة يعني رغم ما فيه من فزع وما فيه من خوف، فإن المؤمنين يؤمنهم الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن، يكونون آمنين يوم القيامة. وهذا الأمن يعني في كل موقف من مواقف يوم القيامة تجد إيه أن المؤمنين عندهم شيء يعني يؤمنهم ويبشرهم بأنهم يعني من الناجين، يعني الإنسان يكون قلقا وخائفا لا يدري هل إيه سينجو أو لا ينجو، فتجد إيه في كل موقف يمر بالمؤمن يعني يكون عنده بشارة تبشره بإذن الله أنه سينجو. فكما ذكرنا يعني عندما مثلا يبعث الناس من القبور وكذا في وقت الكسوة، المؤمنون يلبسون ثيابا حسنة ويكسون ثيابا حسنة، والكافرون والعياذ بالله تعالى يلبسون سرابيل من القطران، القطران هو الزفت زي القار أو الزفت الذي تطلى الذي ترصف به الشوارع، هذا فهذا هو القطران، فالكفار والعياذ بالله يلبسون سرابيل من القطران، ويعني جلودهم يغطيها الجرب والعياذ بالله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الظالمين: قال سرابيلهم من قطران، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار والعياذ بالله تعالى. فالمؤمن يعني تكون هذه بشارة له، كذلك بشارة أخرى أن المؤمن يسمح له بالأكل من هي أرض المحشر نفسها، تكون خبزة، تكون عبارة عن خبز، والناس يبعثون جائعين ويسمح للمؤمن أن يأكل من من أرض المحشر التي تحت رجله، يعني يأكل منها ويأكل، وبعدين يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم برضو في أرض المحشر، كل هذا في يعني أشياء تحصل في أرض المحشر، فتكون يعني بشارة للمؤمن. وبعدين وقت تطيئ وقت الصحف وكذا يأخذ كتابه بيمينه، فتكون يعني بشارة أخرى. وكذلك أيضا الصورة التي يبعث عليها، يبعث المؤمن على صورة تدل على ما كان يعمله في الدنيا من الأعمال، يعني الناس أيضا عندما يحشرون يوم القيامة يحشرون على صور تدل على أعماله، فالذي مات محرما بحج أو عمرة يبعث يوم القيامة ملبيا، يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، والذي قتل شهيدا يبعث يوم القيامة وجرحه ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ويعني هكذا كل من مات على عمل صالح يبعث يعني على صفة وعلى هيئة تدل على ما كان عليه، وتكون هذه أيضا بشارة تطمئن المؤمن. كذلك أيضا المسافة التي من أرض المحشر التي من قبره إلى أرض المحشر، المسافة التي من قبره إلى أرض المحشر، المؤمنون يركبون يعني لا يذهبون يعني ماشيين، وإنما يذهبون راكبين، وبعض المؤمنين يذهبون ماشيين أيضا، ولكن بغير يعني إهانة وبغير تعذيب وكذا، وأما الكفار والعياذ بالله تعالى فيحشرون على وجوههم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ونحشرهم، قال الله سبحانه وتعالى: ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، فالكافر يحشر على وجهه. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله كيف يحشر على وجهه؟ قال صلى الله عليه وسلم الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة والعياذ بالله. فالكافر يحشر على وجهه يمشي على وجهه والعياذ بالله تعالى يسحب، والمؤمن يكرم يعني حتى المسافة من قبره إلى المكان الذي سيجمع فيه الناس للحساب تأتيه الملائكة ومعها إبل، فيركب المؤمن على البعير وتسوق الملائكة يعني تقود به الإبل حتى توصله إلى أرض المحشر، فتكون هذه أيضا بشارة أخرى. فيقول الله سبحانه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي راكبين، يعني يجمعون من القبور للمكان الذي يتم فيه تجميع الناس من أجل الحساب يذهبون راكبين. وجاء هذا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق، يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، هؤلاء الصنف الأول راغبين راهبين، وهم المشاة من عصاة المؤمنين، من عصاة المؤمنين وبعثهم راغبين راهبين، يعني راغبين في عفو الله عنهم، راهبين من يعني ذنوبهم وكبائرهم التي ماتوا مصرين عليها، فهؤلاء يبعثون ناشين يعني من القبور إلى أرض المحشر. قال واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، هؤلاء الصنف الثاني من المؤمنين يبعثون اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، فأيضا يحشرون على هذه الصفة، يحشرون يعني يجمعوا من القبور إلى المكان الذي سيتم فيه الحساب والجزاء، فتأتيهم الملائكة عند قبورهم بإبل مهيئة يعني لحمل هذه الأعداد يركبون عليها. يقول صلى الله عليه وسلم وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتمسي معهم حيث أمسى، بقية الناس يعني تسير وراء النار وهم يمشون أمامها، وهذه النيران تجمعهم يعني تحيط بهم بحيث يبدأ التجميع ويتجمعون ويمشون أمام هذه النار لا يستطيعون يعني أن يتجهوا إلا في الاتجاه الذي توجههم النار إليه، فالنار توجههم إلى المكان الذي سيجتمعون فيه للحساب والجزاء، تسير وراءهم النار يعني وتمشي وراءهم حتى يصلوا إلى أرض المحشر. فهذا يعني بعض ما يكون في ذلك اليوم العظيم، وهذه بعض مشاهد يوم القيامة وبعض أحداث اليوم الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. هل لديكم شيء من الأسئلة؟ نعم. ثلاثمائة عام الله أعلم، إن شاء الله نبحث فيها بإذن الله. طيب إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله ننبه يعني بإذن الله أنه ابتداء من يوم الأحد إن شاء الله كما تعلمون التقويم الصيفي سيبدأ من يوم الأحد إن شاء الله بعد غد. فإن شاء الله ابتداء من الدرس القادم من يوم الأحد ستكون دروس بعد المغرب بإذن الله، إن صلاة المغرب ستصبح الساعة 8 إلى 10 تقريبا، يعني أذان المغرب سيكون الساعة 8 إلى 10 تقريبا، فإن شاء الله سيكون الدرس بإذن الله بعد المغرب يعني 8 إلى 10 نستمع هنا ونصلي المغرب ثم نبدأ الدرس إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. نعم. الشهداء مر بنا يعني في حديث أن الشهداء يعني يبعثون من القبور، يعني تكون الملائكة في انتظارهم على نجائب من الياقوت، نجائب يعني الإبل نفيسة يعني ثمينة وكذا من الياقوت فيحملون عليها والملائكة يعني تأخذهم إلى الجنة. طبعا بعض الشهداء يعني ممن لا حساب عليهم يعني يتجهون إلى الجنة مباشرة يعني لدرجة أن الملائكة حرس الجنة يستعجبون من سرعة حضورهم، لسه الناس يعني وقفة تنتظر الحساب وكذا وهؤلاء قدموا، فتسألهم الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة فقراء المهاجرين فيأتون أبواب الجنة فتقول الملائكة أو قد حسبتم، الملائكة يسألون أو قد حسبتم يعني كيف يعني جئتم بسرعة هل يعني حسبتم، فيقولون على أي شيء نحاسب، فيقولون على أي شيء نحاسب، إنما كان سيوفنا على عواتقنا منذ أسلمنا نقاتل في سبيل الله حتى قتلنا. قالوا على أي شيء نحاسب، نشهد نحاسب يوم أسلمنا ونحن هي مقاتل في سبيل الله بعد ما قتلنا وكذا، فيستفتحون باب الجنة فيقول الملائكة لهم يعني لا نفتح حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا ألا نفتح حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيكون أول من يفتح له، فينتظرون بعد يعني عند باب الجنة فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم باب يعني يستفتح لهم باب الجنة فيفتح له الملائكة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يعني عندما يعني يهم بدخول الجنة إذا بامرأة تبادره يعني تسابقه كأنها تريد أن تدخل قبله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت يعني كانت تكفل أيتاما أو كانت يعني تعول أيتاما، امرأة كانت تعول أيتاما يعني فهذه المرأة يعني تبادر بالدخول يعني كأنها تريد أن تدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا لا يسمح لها يعني حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون يعني من أول الداخلين، لأنها كانت يعني تكفل أيتاما وترعاهم في الدنيا، فكافأها الله سبحانه وتعالى أيضا بأن تكون من أول الداخلين، وهؤلاء يعني فقراء المهاجرين وكذا يكونون من أول الداخلين. لكن طبعا أيضا بالنسبة للشهداء وكذا فهم أيضا درجات، يعني الشهداء ليسوا كلهم درجة، يعني هؤلاء فقراء المهاجرين وكذا هؤلاء يعني أفضل الشهداء يعني يكونون في يعني من أسبق الداخلين، ويكون هناك يعني الشهداء في درجات أخرى يعني يدخلون تباعا أيضا على حسب يعني أعمالهم طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.